فالرسول وأصحابه أفضل الناس وأصابهم جذب القحط في المدينة. يقول هلك الناس يعني بجذب القحط. وأما حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو محمول على المراد هلكوا بالمعاصي. من قال هلك الناس فهو أهلكهم يعني من قال هلك الناس بالمعاصي فهو لكم. أما إذا قال هلك الناس بالجذب القحط فلا محذور فيه. وهذا وجب بين الحديثين. حديث هلك الناس هنا يعني بجذب القحط لا بأس به. أما إذا قال هلك الناس بالمعاصي هذا هو معنى من قال هلك الناس فهو أهلكهم. نعم. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. نعم. هذا فيه هذا الحكم رفع الإمام يده في الاستسقاء. كان الإمام يرفع يده وكذلك المأمون. وقوله لا يرفع يديه في الاستسقاء يعني لا يرفع يديه مبالغة في الرفع إلا في الاستسقاء. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى رفع يديه في الدعاء في مواضع على الصفاء في الحج وعلى المروة وفي مزدلفة وفي عرفة بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية. لكن المراد أنس لا يرفع يديه يعني مبالغة شدة المبالغة يرى بيض إبطيه. فالاستسقى بالغ شدة المبالغة. وأما غيرها فكان لا يبالغ وإلا فقد رفع يديه في المواضع. نعم. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كصيب المطر. وقال غيره صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن المقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله. اللهم صيبا ما عندك. اللهم كان صادقا. اللهم صيبا نافعا ما تكلم عليه الشارع. وهذا الشاهد أنه للترجمة أنه يشرع الإنسان إذا رأى المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا. واللفظ الآخر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. مشروع يسعى الإنسان المسلم إذا جاء المطر يقول اللهم صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. ها غيره اللهم. نعم. نعم. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جد سنة يعني جد وقحت. نعم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال ادع الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزع. قال فتار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. نعم. وهذا فيه ترجمة من تمطر في المطر حتى يتحدر لحيته يعني أراد بأنه لا بأس بأن يترك الماء والمطر يتحطر على لحيته وإلا فلينزل ينزل لأنه حديث عهد بربه. ولهذا أشار الشارح إلى أنه يعني أنه قصد ذلك وأن ينزل المطر على لحيته وإلا لنزل لأنه حديث عهد بربه. وفيه أن